طيب بالنسبة لهذه المناسبة القراءة في المسجد، هناك في بعض الدول الإسلامية في يوم الجمعة يقوم شخص على مكان مرتفع ويقرأ القرآن بتجويد والآخرين ينصتون إليه ولا يقرؤون، فهل هذا مسنون أم لا؟ ما لا لا أصلا، هذا أشبه بالبدع، هذا أشبه بالبدع. نعم. أو هذا غير مشروع ما نعلم، لأن هذا يمنع الناس من القراءة، قد يريد بعض الناس يقرأ، قد يريد يصلي يشوش عليه إذا دخل صلى ركعتين أو أكثر، فالأولى أن كل إنسان يقرأ لنفسه. نعم. أما لو كانوا في مكان محصوص مجتمعين مثل ما كان النبي يقرأ عليهم وهم يستمعون له فلا بأس، أو كان جماعة محدودة في المسجد وأحبوا أنهم يستمعون له حتى يدخل الخطيب فلا بأس، أما واحد يقوم على المنبر يقرأ على الناس هذا لا وجه له ولا ينبغي، أو في غير المنبر يجهر جهرا يضر غيره ويشوش على المصلين الداخليين وعلى القراء كل هذا لا يصلح وليس له أصل ما نعلم. نعم. نعم.